وللآخرة أكبر درجات.

العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله.